خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل إذا أدخلت يدي في فرجي هل ينتقض وضوئي؟ إذا مست المرأة فرجها ينتقض الوضوء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليس بينه وبينه حائل فليتوضأ، وأيضا في قوله: من مس ذكره فليتوضأ، والأمر على التعميم، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. وهل عليها الغسل أو لا؟ إذا مست فرجها ليس عليها الغسل، ما ليس عليها إلا الوضوء، إلا إذا مست فرجها فأنزلت فيكون واجبا عليها الغسل.